تجب الكفارة على الزوجين في أصح قولي العلماء، ولا تسقط إلا عن المكره والناسي والجاهل. وقال بعض أهل العلم تجزي كفارة واحدة عنهما والأول أصح.